طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وثالثها ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لما فرغ من الكلام على الطهور بقسميه، شرع يتكلم على الماء الطاهر، يتكلم على الماء الطاهر بقسميه أيضا، وإنما ذكر الماء الطاهر بقسميه بعد الطهور بقسميه، لأن الطاهر سلب أحد وصفيه منه، إذ هو طاهر فقط يجوز استعماله في العادات كالشرب والطبخ والغسل ونحو ذلك، ولا يجوز استعماله في العبادات، بخلاف الماء الأول فهو طاهر طهور فيه وصفان، أما هذا ففيه وصف واحد. قال: وثالثها، أي وثالث أقسام الماء باعتبار أنواعها شرعا، ماء طاهر في نفسه، يعني لا ينجس ما أصابه من الثياب أو البقعة أو البدن. قال: غير مطهر لغيره، يعني لا يجزئ استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس ولا في غيرهما كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك. قال: وهو الماء القليل المستعمل، وهو أي وهو والماء الطاهر هو كذا. والماء الطاهر نوعان، الماء الطاهر نوعان، إما أن يكون قليلا مستعملا، وإما أن يكون متغيرا كثيرا بمخالط طاهر. فالماء الطاهر غير المطهر له قسمان: المستعمل والمتغير كثيرا بمخالط طاهر. بدأ بالأول لطول الكلام عليه، وبعضهم يبدأ بالثاني ولا نكتة في ذلك، يعني لا نكتة معينة مضطردة في ذلك. قال: وهو الماء القليل المستعمل. قيد الماء بكونه قليلا لأن الماء ما دام كثيرا لا يثبت له حكم الاستعمال ويبقى على طهوريته، لذلك قال: هو الماء القليل المستعمل. لكن لو كان الماء كثيرا لما ثبت له حكم الاستعمال فيبقى طاهرا مطهرا. قال: وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث، أي أو فرض الطهارة عن خبث، لكن حيث أزال النجاسة عن المحل وانفصل غير متغير ولم يزد وزنه، بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمده من الأوساخ، كما سيأتي معنا أن الغسالة تكون طاهرة بشروط: أن تنفصل عن المحل وأن تطهره، وأن لا تنفصل متغيرة، وأن لا يزيد وزنها بعد الاعتبارين، بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمده من الوسخ. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فالغسالة متنجسة. قال: وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى، أي وكمسحة الرأس الأولى وكمسحة الجبيرة الأولى، تمام. قال: أما كونه طاهرا، أراد رضي الله عنه ورحمه أن يستدل على القضيتين اللتين قدمهما، وهو كونه طاهر غير مطهر، لأنه قد وقع الخلاف هل الماء المستعمل طاهر أو نجس، ثم وقع الخلاف هل هو طهور أو طاهر غير مطهر، فاستدل على القسم الأول وهو كونه طاهر فقط، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. قال: أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح، أي الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، يعني الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان ونحو ذلك، ومثل ذلك مثل هذا الفعل لا يسلم من رشاش الماء المستعمل أن يقع في مياههم. الماء الصوت مسموع يا مشايخ؟ البعض يقول صوت منقطع. لو مسموع طيب تمام. قلنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون في الأقداح والجفان، وذلك وذلك الفعل يعني التوضؤ من هذه الأقداح والأتوار والاغتسال في الجفنات ونحو ذلك لا يسلم عن رشاش من الماء المستعمل، أن يقع في المياه أو أن يصيب من ثيابهم أو أن يصيب أبدانهم، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمرهم لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحترزوا عن هذا الواقع عليهم. قال وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا، يعني كان سيدنا جابر مريض فعاده، يعني زاره في مرضه، عاد جابرا في مرضه فتوضأ صلى الله عليه وسلم، الذي توضأ هو رسول الله، وصب عليه أي وصب رسول الله على جابر من وضوئه، يعني من الماء الذي توضأ به، من الماء الذي حصل التوضأ به. طيب قال وأما كونه غير مطهر لغيره، هذه القضية الثانية، هو استدل على كونه طاهر، على كونه طاهرا غير متنجس خلافا لأبي يوسف، ثم استدل بعد ذلك على كونه على كونه غير مطهر. قال فلأن السلف الصالح، قلنا يعني الصحابة، كانوا مع قلة مياههم أي وكثرة أسفارهم، كما عبر غير الشارح، يعني غير الشارح يقول كانوا مع كثرة أسفارهم وقلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا، يعني الماء الذي استعملوه للطهارة لم يجمعوه في أقداح ليستعملوه ثانيا مع احتياجهم لهذا الماء، بل انتقلوا إلى التيمم، بل انتقلوا إلى التيمم. أي والإجماع منعقد، انتبه، والإجماع منعقد على أن من معه ماء لا يكفيه لطهارته مخير بين حالين، مخير بين أمر، الذي معه ماء لا يكفيه للطهارة ما الذي يفعله؟ إما أن يستعمل الماء ثم يكمل بالتيمم، يعني يستعمل يغسل الوجه ثم اليدين فانتهى الماء، نقول ينتقل إلى التيمم، هذا مذهب الشافعي. أو الحالة الثانية، يعني الخلاف واقع، أن هل يستعمل الماء ثم يتيمم أو يترك الماء أصلا ويتيمم مباشرة؟ يبقى الذي معه ماء لا يكفيه لطهارته، إما أن يستعمله ثم يتيمم وهذا قول، أو يتيمم ابتداء ولا يستعمل الماء أصلا، وهذا القول الثاني الذي اختلف الصحابة فيه، وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء، ولم يقل أحد من الفقهاء يستعمل ما معه من الماء ثم يجمعه ثانيا ليغتسل أو ليغسل به ما بقي من أعضائه ليكمل به طهارته. واضح؟ يبقى الإجماع منعقد على أن من معه ماء لا يكفيه لطهارته، إما أن يستعمله ثم يتيمم، وإما أن يتيمم ابتداء ولا يستعمله، ولم يقل أحد أنه يستعمل ما معه من ماء ثم يجمعه ثانيا ليكمل به طهارته. هذا مع قوله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمم، يدل على أن لو كان الماء المستعمل يقع عليه ماء بلا قيد لما أجاب التيمم ولم يكن للسلف أن يعبدوا إلى التيمم مع وجود هذا الماء المستعمل. واضح؟ واضح هذا الاستدلال؟ هذا مراد الشارح من الاستدلال. طيب ثم قال ولم يجمعوه، يعني ولم يجمعوا الماء المستعمل للشرب لأنه مستقذر. نعم، هذا أيضا يعني جواب سؤال حاصله، أنت تقول لم يجمعوا الماء ليستعملوه ثانيا لأنه لا يطهر، طب لما لم يجمعوه ليشربوه مع كونه طاهرا؟ فهذا يدل على أنه نجس. قال الشيخ لا، لم يجمعوه لأنه مستقذر لا لكونه متنجسا، وإذا كان الماء مستقذرا يكره شربه، يكره شربه لكن لا يحرم على المعتمد. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه، المراد بالفرض، بالفرض يعني في قول المصنف الماء وثالث الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء القليل المستعمل وفيه فرض الطهارة. المراد بالفرض بقى في قول المصنف المستعمل وفيه فرض الطهارة، قال ما لا بد منه، يعني الذي لا بد منه في صحة العبادة، الذي لا بد منه لصحة العبادة أو لجواز الفعل. طيب نعطي مثال، إذا أراد رجل أو مكلف أن يتوضأ، إذا أراد شخص حتى لو لم يكن مكلفا، لا بد لصحة صلاته، لا بد لهذا الفعل من الطهارة، فهذا الوضوء وهذه الطهارة لا بد منها لتصح العبادة. وكذا يشمل ما لا بد منه، يشمل ما لا بد منه لجواز الفعل، كما لو تزوج رجل ذمية ثم حاضت وانقطع حيضها. ما هو من قول الشارح؟ يعني ما هو من قول الشارح؟ ما تقصد؟ السائل يقول ما هو من قول الشارح؟ ما السؤال؟ الفرض؟ نعم من قول الشارح. الشارح يريد أن يبين ما المراد، ما المراد بقوله في فرض الطهارة. هل المراد بالفرض يعني ما وجب، ما وجب فعله؟ لأنه سيأتينا أن مثلا أن من توضأ لصلاة نافلة هل الوضوء فرض عليه؟ لا، الوضوء ليس بفرض لأن الصلاة ليست بفرض، لكن لا بد لصحة صلاة النافلة من الوضوء، فالوضوء نسميه فرض الطهارة من هذه الجهة، وإلا فمن حيث هو وضوء لنافلة لا يجب، فليس بفرض. فالشيخ أراد أن يبين من مراد بالفرض في قوله، في قوله في تقرير المتن المستعمل في فرض الطهارة. واضح؟ أظنه واضح. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. نقول المراد بالفرض ما لا بد منه، لا بد منه في إيه؟ في جواز لصحة العبادة أو جواز الفعل. قلنا رجل تزوج من ذمية وحاضت ثم انقطع حيضها، لا يحل له أن يطأها قبل أن تغتسل، فالغسل لا بد منه لجواز الفعل. فهذا الماء الذي استعمل في غسل الذمية ماء استعمل فيه ما لا بد منه، وما لا بد منه نسميه فرض الطهارة. كده اتضح المراد إن شاء الله. طيب قال تنبيه، المراد بالفرض يعني في كلامي، يعني كلام الشارح، ما لا بد منه. أثم الشخص بتركه أم لا؟ ثم مثل لإثم الشخص بتركه، قال كحنفي توضأ بلا نية. أثم الشخص بتركه، قال كحنفي توضأ بلا نية. إذا لم ينوي الحنفي لم يصح وضوءه عندنا. الأحناف يقولون نية في الطهارة ليست واجبة، لأن الطهارة عندهم معقولة المعنى، لأن الطهارة عندهم إيه؟ معقولة المعنى. فلو مثلا كان حنفيا يمشي على طريق ثم سقط في بركة ماء ولم ينوي وضوءا ثم دخل الصلاة، لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه قد عم بدنه الماء، والطهارة عندهم وصول الماء إلى العضو ولو لم ينوي رفع الحدث. المهم إذا لم ينوي الحنفي لم يصح وضوءه عندنا عند الشافعية وعند الجمهور، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. واضح؟ طيب إذا صلى الحنفي بلا طهارة مع القدرة عليها يأثم أو لا؟ يأثم. لذلك قال الشيخ آثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية، أي كحنفي توضأ الوضوء. هو آثم عندنا لكن لا يأثم عنده هو، لأنه عندما صلى بلا وضوء، لأن وضوءه لم يقع صحيحا، لأنه لم ينوي. واضح؟ طيب الماء الذي استعمله الحنفي هذا رفع الحدث أو لا؟ احنا نقول عندنا لم يرفع الحدث، لكن عند الحنفي رفع حدثه، فهذا الوضوء الخالي عن النية استعمل فيما لا بد منه لصحة الصلاة عند الحنفي. إذن الماء الذي استعمله الحنفي الذي لم ينوي ماء مستعمل، لأنه استعمل في فرض الطهارة عنده، فلا يصح لنا أن نأخذ ماءه ونستعمله نحن. كده أظن اتضح المراد. قال أثم الشخص بتركه أم لا، أي أم لم يأثم بتركه، أم لا يعني أم لا يأثم بتركه، يعني الصبي إذا أراد أن يصلي لصحة صلاته لا بد من الوضوء، لا بد من الطهارة، لكن إن صلى الصبي غير المكلف بلا وضوء يأثم أو لا؟ لا يأثم. ومع ذلك نقول وضوءه هذا استعمل في فرض الطهارة، مع أن الصلاة لا تجب عليه، مع أن الصلاة لا تجب عليه، فليس المراد بالفرض الفرض اللي هو ما طيب ليس المراد بالفرض يعني ما يأثم الشخص بتركه فقط، لا، وأعم من ذلك. قال إذ لا بد لصحة صلاتهما، أي صلاة الصبي والحنفي، من وضوء. بتركه يعني ترك الوضوء، آثم الشخص بتركه يعني بترك ما لا بد منه الذي هو ليه فعل الوضوء أو فعل الغسل ونحو ذلك. كده واضح؟ آثم الشخص بتركه يعني ترك ما لا بد منه، وما الذي لا بد منه؟ إما الوضوء وإما الغسل. ها، كحنفي توضأ بلا نية، لأن وضوء الحنفي بلا نية ليس بوضوء عندنا، فهو كمن لم يتوضأ أصلا، لكن مع ذلك ماءه الذي استعمله استعمل فيه ما لا بد منه، لكن عنده لا عندنا، فهو بفعله هذا بوضوئه هذا الظاهر، لأن الاطلاع لنا على نيته، لأن وضوءه هذا رفع الاعتراض منا عليه، لذلك نقول طهارته صحيحة في الظاهر، أما في نفس الأمر طهارته ليست إيه؟ ليست صحيحة، فيأثم بتركه يعني بترك ما لا بد منه. نعم. قال: إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء، ولا أثر الاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا، أن ماء الحنفي فيما ذكر يعني المستعمل في الوضوء الخالي عن النية، قال لم يرفع حدثا عندنا، لم يرفع حدثا يعني إيه؟ يعني عندنا نحن، عند من يعتقد وجوب النية في الوضوء كالمالكية والشافعية والحنفية، ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن هذا الماء لم يرفع حدثا، فنقول مع اعتقادك أن وضوءه هذا لم يرفع حدثه، فماءه الذي استعمله مستعمل أيضا، ولا يصح أن تتطهر به، وهو طاهر غير مطهر. قال: بخلاف اقتدائه. نعم، ما لهم الحنابلة؟ نعم، سبق لزم، أستغفر الله. طيب، قال: بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه، أي فلا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه، لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه. لماذا؟ أنت تحكم على طهارته بأنها صحيحة، وبأن صحيحة في الظاهر يعني، وبأن ماءه الذي استعمله في الوضوء خالي عن النية لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، فلماذا لا تصح الصلاة خلفه؟ ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه، حيث لا يصح هذا الاقتداء اعتبارا باعتقاد الشافعي المذهب، لأن الرابطة معتبرة في الاقتضاء دون الطهارة. طيب، هذا تعليل لكون اعتقاد الشافعي، انتبهوا، هذا تعليل لكون اعتقاد الشافعي أن وضوء الحنفي الخالي عن النية غير رافع للحدث، هذا الاعتقاد لا يؤثر في كون الماء مستعملا في فرض الطهارة، فهو أي الشافعي مع اعتقاده بطلان طهارة الحنفي يمنع من اقتدائه به في الصلاة، ويحكم على ماء الحنفي بالاستعمال. بيان الأمر أنه قد يتوهم الشيخ، يعني يدفع التوهم، أنه قد يتوهم أن الحنفي إذا لم ينوي لم يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه فماؤه لم يرفع حدثا، وإذا لم يرفع ماءه الحدث فماءه باق على طهوريته، فأشار الشارح رضي الله عنه إلى أن هذا الاعتقاد لا يعتبر، بل ماء الحنفي الذي لم ينوي مستعمل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لأن الحنفي استعمل الماء فيما لا بد منه في اعتقاده هو، وأتى بما لا بد منه لرفع الاعتراض منا عليه، وطالما أن الحنفي اعتقد ذلك حكمنا على مائه بالاستعمال تبعا لاعتقاده، لأنه لا ربط بين طهارة وطهارة، لا ربط بين طهارة وطهارة، يعني كوني أعتقد بطلة طهارتك لا يلزم أن تكون بطلة بالفعل، وكونك تعتقد بطلة طهارتي لا يلزم أن تكون طهارتي بطلة بالفعل، واضح؟ لكن لا يصح أن يصلي الشافعي خلف الحنفي مأموما، لأن الشافعي يعتقد بطلة الطهارة، اعتقاده ببطلان الطهارة لا يؤثر في طهارة الحنفي، لكن يؤثر في اعتقاد في ائتمام الشافعي بالحنفي. لابد في الائتمام أن يعتقد المأموم صحة صلاة الإمام، لأنه لابد من ربط صلاة المأموم بالإمام، لابد من نية الاقتداء، لابد من نية إيه؟ الاقتداء. وكيف أقتدي بمن أعتقد أن صلاته باطلة؟ فالربط بين الصلاة معتبر، لكن بين الطهارة غير معتبر. يبقى لا ربط بين الطهارتين، والرابطة معتبرة في الاقتداء. وأيضا هذا من الاحتياط، فحكمنا على وضوئه بالصحة وعلى مائه بالاستعمال، بالصحة ظاهرا وعلى مائه بالاستعمال، وحكمنا على الائتمام خلفه بالبطلان احتياطا، احتياطا في البابين، باب الماء وباب الائتمام. واضح كده المسألة دي؟ هذه مسألة يعني صعبة شوي، واضح ولا نعيد تاني؟ لو واضح حد يقول لي واضح. إذا علم المأموم، إذا علم المأموم أن الحنفية لم ينوي، لم تصح، لم يصح ائتمامه به. إذا علم أنه مس فرجه لم يصح ائتمامه به. إذا علم، طب إذا لم يعلم يصح ائتمامه به. طيب لماذا قلت الحنفي الذي لم ينوي لا يصح الائتمام به، لكن حكمت على مائه برفع بكونه لا يرفع الحدث؟ يعني حكمت على مائه بكونه مستعملا مع كونه لا يرفع الحدث عندك في اعتقادك. قل لي أنه في اعتقادي هو رفع الحدث، والطهارات لا ارتباط بينها وبين طهارة أخرى، الطهارات لا ارتباط بينها، بينها وبين بعضها، بخلاف الصلاة. الصلاة لابد من النية، لابد أن تعتقد أن صحة الصلاة، صلاة الإمام. نعم. قال تنبيه: اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل. هل الماء المستعمل يمنع من استعماله مطلقا؟ احنا قلنا في اول الدرس الماء المستعمل يجوز ان الماء، عفوا، الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره يجوز ان يستعمل في العادات كالشرب والغسل والطبخ ونحو ذلك. لكن قول الشيخ واختلف في ما في علة منع استعمال الماء المستعمل، قد يفهم منه أن الماء المستعمل ممنوع من استعماله مطلقا، وهذا غير مراد. فالأولى أن نقيد كلامه بقولنا واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجس أو في غيرهما كتجديد الوضوء ونحو ذلك، فليس المراد المنع من كل الاستعمالات. نعم. طيب قال فقيل هو، وقيل وهو الأصح، وهذا القول هو الأصح، أنه إنه غير مطلق، يعني لا يقع عليه اسم ماء بلا قيد، كما صححه النووي في تحقيقه وغيره، يعني صححه النووي في كتابه التحقيق آخر ما صنفه الإمام النووي ولم يكمله، وصل فيه إلى صلاة المسافر. قال وقيل، وهذا ضعيف، مطلق. وقيل الماء المستعمل مطلق، يعني يقع عليه اسم ماء بلا قيد، لكن منع من استعماله تعبدا، يعني يمتنع استعماله في رفع، يمتنع استعماله في رفع الحدث وفي إزالة النجس تعبدا، يعني لا يعقل معناه، كما جزم به الرافعي. وقال النووي في شرح التنبيه انه صحيح عند الاكثرين، لكن هذا ضعيف غير معتمد. نعم. قال وخرج بالمستعمل في فرض، يعني وخرج بقولنا المستعمل في فرض الطهارة المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون، اغتسل يوم الجمعة واغتسل الوقوف بعرفة ونحو ذلك. فهذا الماء الذي استعمل في الطهارة المندوبة الذي لم يرفع الحدث طاهر مطهر، قال كالغسل المسنون والوضوء المجدد. الرأي الضعيف أن الماء المستعمل مطلق منع من استعماله تعبدا، لكن الصحيح أنه غير مطلق، لأنه لا يقع عليه اسم ماء بلا قيد، لابد أن تقيده وتقول مستعمل، تقول ماء مستعمل، لا تقول ماء وتسكت، لا تقول ماء وتسكت. احنا قلنا الماء المطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة أو وصف أو لام عهد، وهذا مقيد بوصف، بوصف الاستعمال، لا ينفك عنه وصف الاستعمال. لذلك نقول الصحيح أن الماء المستعمل غير مطلق، خلافا للإمام الرافعي وخلافا لما صححه الشيخ الإمام النووي في في في في في في نكت التنبيه في شرح التنبيه. هل ينبني ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ لا أدري، الله أعلم. السيوطي ذكر في ذلك خلافا في الأشباه والنظائر، راجعه وتستفد، لكن أنا لا أذكره. في الأشباه والنظائر ذكر لذلك ثمرة، لكن لا أذكرها. نعم. قال: وخرج بالمستعمل في فرض، المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد، فإنه طهور على الجديد، فإنه طهور على الجديد. قال: تنبيه، من المستعمل ماء غسل، انتبهوا للضبط، سائل يقول: كلامه في التنبيه يصح أن يحمل على قول الرافعي، لأن أيضا المستعمل في المسنون يطلق عليه الماء المستعمل. لا، كلامنا في المستعمل في فرض الطهارة يا مشايخ. عموما لم يتضح لي الأمر، لكن من السؤال، لكن الخلاف في الماء المستعمل في فرض الطهارة، لا في الماء، لا في مطلق المستعمل، لأن المستعمل أصلا في فرض الطهارة قد يكون كثيرا فلا يثبت له حكم الاستعمال، لكن لا يثبت له حكم الاستعمال إلا إذا كان يسيرا قليلا دون القلتين. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا استعمل في طهارة مندوبة، يعني في وضوء مجدد ولم يرفع حدث، فلم يستعمل فيما لا بد منه، فهذا طهور أيضا. واضح؟ فمحل الخلاف هل المستعمل طهور، هل المستعمل مطلق أو غير مطلق، فيما استعمل في فرض الطهارة لا غير. نعم. قال: وخرج، تنبيه، من المستعمل ماء غسل، ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف. يعني ماء مستعمل في غسل للرأس، ماء غسل بدل مسح، يعني ماء مستعمل في غسل للرأس أو الخف بدل عن مسحهما. قال: وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم، من الماء المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، يعني من الماء المستعمل الماء الذي استعمل في غسل الرأس بدلا عن المسح. الفرض في الوضوء مسح الرأس. طب إذا لم يمسح المتوضئ وغسل رأسه، هذا الماء المنفصل على كثرته، هو يعني هو الماء المسح يسير جدا وحقير جدا، لكن إذا غسلت فالماء الحاصل والمنفصل عن رأسك مستعمل، والماء المنفصل عن غسلك للخف مستعمل أيضا. واضح؟ نعم. قال: وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم، مع أن الكافرة، مع أن الكافرة لم يرتفع حدثها بالغسل، لكننا نقول هي استعملته فيما لا بد منه، لأنه لا بد لجواز الوطئ من الغسل، لذلك الماء الذي استعملته مستعمل لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس. لكن يعترض على قول الشيخ ماء غسل كافرة، يعني يعترض على قوله كافرة، يعترض على قوله كافرة، لأن المجوسية تدخل في قوله الكافرة، والمجوسية لا يحل وطؤها بحال المسلم، لذلك لو قال ماء غسل ذمية لكان أولى وأحسن. نعم. قال: وأورد على ضابط مستعمل. ما ضابط المستعمل الذي تقدم معنا؟ هو ما استعمل فيما لا بد منه، الماء المستعمل فيما لا بد منه لصحة العبادة أو لجواز الفعل. أورد على ضابط المستعمل. ما الضابط يا مشايخ؟ الضابط هو الماء الذي استعمل فيما لا بد منه، هذا ضابط الماء المستعمل. طيب ما الإيراد؟ قال: ماء، نعم، الماء الذي استعمل في فرض الطهارة مع قلته، أو نقول الماء الذي استعمل فيما لا بد منه مع قلته. نعم، هذا ضابط الذي ذكرناه. قال: ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء ذمية أو كتابية. شيخ أحمد، نقول ماء غسل كافرة أو ذمية أو كتابية، يعني هتفرق إيه؟ نعم. قال وأورد على ضابط المستعمل ماء، ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه، فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. نعم. حاصل هذا الاعتراض أنه قد أورد على هذا الضابط الذي ذكرناه للماء المستعمل ثلاثة صور. الصورة الأولى أن رجلا بعدما توضأ مسح على خفيه، إذا مسح على خفيه ارتفع حدثه، ثم بعدما مسح على خفيه غسل رجله داخل الخف. هذه صورة المسألة، غسل رجله داخل الخف، يعني لم ينزع الخفين، لأنه إذا نزع الخفين وجب عليه أن يغسلهما لطروء الحدث على الرجلين حينئذ. هل يمكن أن تكون المجوسية ذمية؟ لا، الكتابيات فقط. على ما أذكر يعني. المهم، صورة المسألة يا مشايخ، ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، أنه مسح على خفيه، ثم بعد ذلك غسل رجليه داخل الخف، غسل رجليه داخل الخف. هذا الماء الحاصل من غسل الرجلين قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس مع أنه لم يستعمل في فرض الطهارة. إذن هذا ماء استعمل فيما منه بد، لم يستعمل في فرض الطهارة، ومع ذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، فهذا وارد مع الضابط. الأولى أن يقول كتابية بدل كافرة. نعم، الأولى أن يقول كتابية. نعم. طيب، الصورة الاعتراض الثاني، قال وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، ماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. صورة المسألة أن شخصا، حاضر نعيد مسألة الخف، نقول رجل كان لابسا للخفين فتوضأ ومسح على خفيه، ارتفع حدثه ولا إشكال في ذلك، ثم بعد ذلك غسل رجله داخل الخف، يعني أدخل الماء داخل الخف وغسل رجله، ثم أفرغ الخف من غير أن ينزع الخفين. هذه صورة المسألة. طيب، ما المشكلة؟ نقول الماء الذي غسل به الرجلان هذا الماء لم يستعمل في فرض الطهارة. لماذا لم يستعمل في فرض الطهارة؟ لأن الحدث قد ارتفع بالمسح. طيب، الماء الذي غسل به الرجلان هذا مع كونه لم يستعمل في فرض الطهارة لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس، إذن يرد هذا الماء على ضابط الماء المستعمل، لأن نقول المستعمل الذي استعمل في فرض الطهارة، وهذا استعمل في فرض الطهارة، وهذا لم يستعمل في فرض الطهارة، ومع ذلك لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس. هذا حاصل الاعتراض الأول. مفهوم؟ مفهوم يا شفور؟ حتى ننتقد. طيب، تمام. الأخوة يقولون نؤجل الأسئلة إلى آخر الدرس. طيب، كما تشاءون. الإيراد الثاني، ماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. صورة المسألة أن شخصا امتنع عليه أن يستعمل الماء بسبب المرض مثلا، مريض لا، الطبيب أخبره ألا يستعمل الماء، إذ لو استعمل الماء إما أن يحدث له مرض أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه كما سيأتي معنا في باب التيمم. هذا الرجل الذي امتنع عليه أن يستعمل الماء بسبب المرض لا بسبب فقد الماء، ركزوا، صورة المسألة أنه امتنع عليه استعمال الماء بسبب مرض لا لفقد الماء. المهم، هذا الذي امتنع عليه أن يستعمل الماء في بدنه تيمم لكي يصلي، ثم بعدما تيمم تحمل المشقة وتجشمها وتوضأ. تمام، تحمل المشقة وتوضأ، فيكون كمن استعمل الماء فيما له منه بد. لماذا؟ لأن وضوءه هذا ليس بضرورة، وضوء هذا ليس ضروريا له منه بد، لأن التيمم أباح له الصلاة، فاستعماله للماء ليس يعني ليس ضروريا، فكأنه استعمل الماء فيما له منه بد، إذ يجوز له أن يصلي بالتيمم. ومع ذلك الماء المستعمل في هذا في هذا الوضوء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، مع أنه لم يستعمل فيما لا بد منه. هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث قال: وماء غسل به الخبث المعفو عنه. عندنا إذا وقعت مثلا نقطة بول قدر رأس الدبوس على بدن، هذه تسمى نجاسة لا يدركها بصر معتدل، هذه لا تدرك بالبصر المعتدل، نقول هذه النجاسة معفو عنها. طيب إذا علمت، أنت لم ترها لكن علمت أنه قد وقع على يدك خبث معفو عنه، فغسلت محله بالماء، هذا الماء الحاصل عن الغسل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، مع أنه لم يستعمل فيما لا بد منه، لأنه لا يجب عليك إزالة الخبث المعفو عنه، فيجوز لك أن تصلي بهذا الخبث وعلى بدنك هذا الخبث المعفو عنه. فهمتم الإيرادات الثلاثة؟ قال: فإنها، أي فالماء الحاصل عن هذه الأشياء، فإنها أي فهذه المياه لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض، يعني مع أنها لم تستعمل فيما لا بد منه. وأجيب عن الأول، الأول اللي هو ماء غسل به الخف، غسل به الرجلان بعد مسح الخف، بمنع عدم رفعه. يعني نقول لكم هذا الماء الحاصل عن غسل الرجلين بعد مسح خفهما لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا قولكم هذا مرفوض ممنوع بمنع عدم الرفع، لا نقول هو يرفع الحدث ويزيل النجس. لماذا؟ قال: لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، يعني هو لما غسل رجليه داخل الخف لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، فالماء المستعمل فيهما لم يستعمل في فرض الطهارة، فهو باقي على طهوريته، فغسل رجليه لم يرفع الحدث ولم يزل الخبث، إذن الماء الحاصل عن الغسل طهور. فقولكم أن أن أن أن ماء الحاصل عن غسل رجليه بعد مسح الخف لا يرفع الحدث ممنوع، لا نسلمه. طيب قال: وعن الثاني، يعني وأجيب عن الاعتراض الثاني، بأنه استعمل في فرض أصالة، يعني إيه؟ قال: وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة. المتيمم الذي تيمم نقول لا يجوز له أن يصلي بتيممه أكثر من فريضة، يعني يباح له بالتيمم أن يصلي الظهر مثلا فقط ويتنفل ما شاء. طيب إذا توضأ، هذا الذي تيمم، نقول استباح بوضوئه أكثر بالفريضة، فهو رفع حدثا استفاد بهذا المرفوع أكثر من فريضة، فهو استعمل في فرض أو لا، يعني استعمل فيما لا بد منه أو لا، لأنه لا بد لاستباحة أكثر من فريضة واحدة من الوضوء، فهذا الماء الذي توضأ به المتيمم استعمل فيما لا بد منه لاستباحة أكثر من فريضة، فهو ماء مستعمل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لأنه استعمل فيما لا بد منه. ما الذي لا بد منه؟ استفادة أكثر من فريضة بهذا الوضوء. قال: وعن الثالث، يعني ما أجيب عن الثالث، بأنه استعمل في فرض أصالة، يعني إيه؟ يعني أن الأصل في النجاسات ألا يعفى عنها أصلا، وأنه يجب إزالتها، فلما غسل الخبث المعفو عنه حكم باستعمال مائه نظرا للجنس، على واضح، يعني جنس النجاسات يجب غسلها، فإذا غسلت فأحنا ننظر إلى أن جنس النجاسات يجب غسله، فكأنك استعملته في فرض حقيقة. لذلك قلنا الماء المستعمل في الخبث المعفو عنه ماء استعمل في فرض الطهارة، على أن نقول أصلا أن محل العفو عن النجاسات حيث لم تختلط بأجنبي، يعني متى نقول هذه النجاسة معفو عنها؟ إذا لم يقع على محل النجاسة شيء آخر، فإذا وقع عليها شيء آخر كماء الطهارة نقول لم يعف عنها، فيتعين أن تزيلها، فحينئذ إذا وقع ماء الطهارة على محل النجاسة المعفو عنها رفع العفو ووجدت الإزالة فيكون كما لو استعمل الماء في خبث غير معفو عنه، فيكون قد استعمل الماء فيما لا بد منه، فيكون الماء الحاصل ماء مستعمل في فرض الطهارة لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. واضح هذا المبحث؟ ننتقل. طيب ننتقل. طيب كيف يكون أمر معنوي هو المؤثر في الماء سالبا طهوريته؟ أيوة يا مولانا الشيخ، أولا يعني هذا يجرنا إلى ما لا أريد، وهو الإطالة في الاستدلال، لكن أجيبك على كل حال. الحكم بطهارة المحل وعدم طهارته هذا تعبدي أو لا؟ تعبدي، لأن الحدث أصلا غير محسوس، الحدث هذا أمر معنوي، فاستعمال الماء على هذا العضو المخصوص تعبدي لا يعقل معناه. إذن هل هو أمر محسوس النرى؟ لا، ليس بمحسوس النرى. فكيف نقول ارتفع حدث أو هذا الحدث أثر في الماء؟ نقول تعبدي لا يعقل معناه. من أين أخذنا هذا التعبد؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الماء الدائم معلوم أنه يكون قليل، لأنه يكون في نحو جثنة أو تور أو قدر أو قدر أو نحو ذلك. فإذا كان الماء قليلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيه من الجنابة، قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وهو جنوب هذه جملة حال، وهو جنوب هذه جملة حال، والحال كما يقول النحاة صفة لصاحبها مقيدة لعاملها. أين صاحب الحال؟ أحدكم الفاعل، وأين عامل الحال؟ يغتسل. إذن رسول الله نهى عن الاغتسال بقيد الجنابة، تمام؟ فلو لم يكن للجنابة تأثير على الماء لما نهى عنه رسول الله، ولا يقال نهى عن الاغتسال في الماء الراكد أو الدائم لئلا يستقذر الماء. نقول ليه؟ لماذا لا يقال هذا؟ لأن رسول الله قيد بالجنابة، فلو كان المراد عدم الاستقذار لقال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، وساكت ولم يحتج إلى التقييد بقوله وهو جنب. فلما قيد عرفنا أن التقييد مراد وأن الجنابة لا تأثير على الماء، لذلك قلنا الماء تسلب طهوريته بالاستعمال. واضح؟ طيب يقول: الإيراد الأول بمنع عدم رفعه، أي بمنع عدم رفع الماء الحاصل عن غسل الرجلين للحدث وإزالة النجس. يعني نمنع قولكم هو لا يرفع الحدث، الماء الحاصل هذا لا يرفع الحدث، نقول لا، هذا ممنوع مرفوض، إنما هو يرفع الحدث. ورجاء أرجو ألا نسأل في الاستدلال، لأن هذا يعني يطول من المقام جدا ولا فائدة منه للمبتدئين. الله المستعان. طيب ننتقل إن شاء الله. قال: فائدة، الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. هذا جواب اعتراض من المالكية والظاهرية على قولنا بأن الماء المستعمل غير مطهر. المالكية رضوان الله عليهم يقولون: الماء الذي استعمل في رفع الحدث طهور. وحصل الاعتراض منهم علينا أنهم يقولون: لو سلمنا لكم أن الماء المستعمل غير مطهر لازم ألا يطهر عضو في الوضوء أو الغسل قط. لماذا؟ قالوا لأنه إذا مر الماء على جزء من اليد مثلا، إذا وقع الماء وأمرارة الماء في على كفك، هذا الماء صار مستعملا بالنسبة لباقي أجزاء العضو، فلا يصل إلى الجزء الثاني من العضو إلا وقد صار مستعملا، فحينئذ لا يمكن تطهير العضو قط، لأنه ما من جزء يمر عليه بعد الجزء الأول إلا وقد صار مستعملا بالجزء الأول. واضح؟ طيب، مع أن الله عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا الوصف وصف له طهور على صيغة فعول، وصيغة فعول تقتضي التكرار، تقتضي تكرار الطهارة مرة بعد مرة. والجواب من الشيخ رضي الله عنه بأن نمنع أن استعمال نمنع ثبوت استعمال الماء بمجرد الجريان على العضو، نقول لا، الماء لا يثبت له حكم الاستعمال إلا إذا انفصل عن العضو. وبأن نقول أيضا بأن لفظ طهور في الآية يقتضي تكرار الطهارة، لأن الماء ما دام متصلا بالعضو كلما مر على جزء من هذا العضو طهره، طهر هذا الجزء، ثم إذا انتقل الماء إلى جزء آخر من العضو طهره أيضا، فحصل تكرار الطهارة في العضو الواحد قبل أن ينفصل، فاندفع الاعتراض من الايه؟ من الملكية والظاهرية. يبقى ما دام الماء مترددا على العضو يعني لم ينفصل عن العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، متى نقول مستعمل؟ إذا انفصل عن العضو. قال ما بقيت الحاجة إليه، المراد بدوام الحاجة ألا ينفصل الماء عن العضو إلى محل يغلب التقاذف إليه، إلى محل لا يغلب التقاذف إليه. بعض الشراح يقول المراد بدوام الحاجة استيعاب العضو، يعني ما دام العضو لم يستوعب بالغسل لا يثبت له حكم الاستعمال، وهذا غلط، هذا خطأ. إنما الصحيح أن نقول المراد بدوام الحاجة بأن لا ينفصل الماء عن العضو، بأن لا ينفصل الماء إيه؟ عن العضو إلى محل لا يغلب أن يتقاذف إليه. يعني إيه؟ يعني الماء ما دام أردت أن تغسل يدك، أن تغسل يدك في الوضوء، فما دام الماء مترددا من الكف إلى المرفقين، من الكف إلى المرافق، هذا محل إيه؟ هذا محل الفرد من الغسل. فإذا جاوز الماء المرافق وصعد إلى ما يجب، إلى ما يسن غسله في التحجيل، في إطالة الغرة والتحجيل، نقول برضو كذلك هذا ماء طهور ما دام ما باقي على طهورته. لكن إذا جاوز الماء الساعد ووصل إلى العضد أو إلى الكتف، نقول هذا الماء في حكم المنفصل، انفصل إلى محل لا يغلب أن يتقاذف إليه، لا يغلب أن يتطاير الماء إلى هذا المحل، إلى إيه؟ إلى الكتف أو إلى إيه؟ أقصى العضد وأعلى العضد. فإذا وصل الماء إلى هذا المحل نقول هو في حكم المنفصل، وسيأتي إن شاء الله بيان محلات التقاذف. نعم، قال ما دام الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، ما بقيت الحاجة إليه، قلنا المراد بالحاجة ألا ينفصل عن العضو، وليس المراد بالحاجة استيعاب العضو. قال بالاتفاق للضرورة، بالاتفاق عندنا أهل المذهب للضرورة، لضرورة احتياج الماء إلى إيه؟ في التطهير. قال فلو نوى وجد من هو أراد أن يفرع على هذا الإيه؟ على هذا الضابط، أراد أن يفرع على هذا الضابط، قال فلو نوى جنب رفع الجنابة، يعني لو انغمس جنب في ماء قليل، في ماء إيه؟ قليل، قليل، انغمس جنب في ماء قليل ونوى رفع الجنابة، ونوى رفع الجنابة، قال ولو قبل تمام الانغماس، يعني سواء نوى رفع الجنابة قبل أن ينغمس أصلا أو بعد أن غمس بعض بدنه ثم نوى وتمم الانغماس، فمن باب أولى لو انغمس كله في الماء القليل ثم نوى رفع الجنابة يرتفع حدثه كما سيأتي. قال فلو انغمس، فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل، لماذا قيد قوله في ماء قليل؟ قيد بقوله في ماء قليل لأنه إذا انغمس في ماء كثير يرتفع حدثه مطلقا، لأن الماء الكثير لا يثبت له حكم الاستعمال. قال أجزأه الغسل به، أجزأه هذا الماء، أجزأه الغسل به يعني بهذا الماء في ذلك الحدث، يعني في هذا في هذه الجنابة التي هي عليه، وكذا في غيره، ولو من غير جنسه، يعني كذلك يجزئه التطهير به أي بهذا الماء في غير حدث الجنابة، لكن بشرط ألا يخرج من الماء، يعني هو انغمس كله في الماء ونوى رفع الجنابة، نقول ارتفع حدثك، أحدث حدثا آخر، أخرج ريحا مثلا، هذا حدث من غير جنس الجنابة أو من جنسها، من غير جنسها، لأن الريح حدث أصغر والجنابة حدث أكبر، هل هذا الماء يجزئه في رفع الحدث الطارئ الجديد؟ نعم يجزئه، لأن الماء لم ينفصل عن العضو فلم يثبت له حكم الاستعمال. طيب قال وكذا في غيره ولو من غير جنس، يعني وكذا يجزئه الغسل به في غير الحدث الذي كان عليه أولا ولو كان هذا الحدث من غير جنس الحدث الأول، كما هو مقتضى كلام الأئمة، وصرح به القاضي، يعني القاضي حسين صاحب التعليقة وشيخ الإمام البغوي وغيره. نعم قال ولو نوى جنوبان معا، نوى جنوبان بعد تمام الانغماس في ماء قليل طهرا، يعني هما انغمسا كلهما ثم نويا معا في نفس الوقت يرتفع حدثهما معا. لماذا؟ لأن الماء لم ينفصل عن أحدهما، وما دام لم ينفصل لم يثبت له حكم الاستعمال. طيب قال أو مرتبا، يعني أو نويا مرتبا، يعني نوى أحدهما أولا ثم نوى الآخر ثانيا. قال ولو قبل تمام الانغماس، يعني ولو كانت نيتهما حاصلة قبل تمام الانغماس. الصورة كيف؟ الجنوبان وقف في بركة ماء فيها ماء قليل ووصل الماء إلى ركبتيهما مثلا، فنوى أحدهما أولا ثم نوى الآخر ثم انغمس إلى انغمس جميعهما، من الذي يرتفع حدثه؟ من نوى أولا، لأن الماء يصير مستعملا بالنسبة للناوي الثاني المتأخر ولا يصير مستعملا بالنسبة للناوي الأول. واضح؟ قال أو مرتبا، يعني أو نوى الجنوبان مرتبا ولو قبل تمام الانغماس، يعني ولو كانت نيتهما قبل تمام الانغماس، يعني سواء نويا مرتبا بعد تمام الانغماس أو نويا مرتبا بعد تمام الانغماس. قال فالأول فقط، يعني الذي يرتفع حدثه الذي نوى أولا فقط. قال أو نويا معا في أثنائه، نويا معا في أثناء الانغماس، يعني لم يتم الانغماس، الماء وصل إلى ركبتيهما ونايا معا ثم تمنا الانغماس، قال لم يرتفع حدثهما عن باقيهما، يعني ارتفع حدثهما عن ما وصل إليه الماء أولا، يعني ارتفع حدثهما عن أرجلهما إلى الركبة. الصورة أن الماء يغطي ركبتيهما فنايا معا، نقول ارتفع الحدث عن هذا الجزء الذي لاقى الماء. طب إذا تمم الانغماس نقول لا يرتفع حدثكما عن باقيكما. لما لم يرتفع عن باقيكما؟ لما لم يرتفع حدثكما عن الباقي؟ نقول لأن الماء صار مستعملا بالنسبة لكل، لأن الماء يعتبر منفصل حكما بالنسبة للناوي الأول ومنفصل حكما بالنسبة للناوي الثاني، منفصل حكما. لكن إذا تمم الانغماس ونوى معا نقول نفترض أن الماء قد انقسم نصفين، قد انقسم على مناصفة، فالنصف الأول صار مستعملا بالنسبة للنصف الثاني، لكن هو في نصفه الثاني قد ارتفع حدثه هو، يعني عندنا محمد وأحمد انغمسا في ماء قليل، نفرض أن هذا الماء قد انقسم نصفين، فأحمد في نصفه ارتفع حدثه ومحمد في نصفه قد ارتفع حدثه، نصف محمد بالنسبة لنصف أحمد مستعمل ونصف أحمد بالنسبة لنصف محمد مستعمل، لكن هذا النصف طبعا غير متميز، هذا يعني للتقريب وإلا يعني مفيش مناصفة ولا الكلام ده، هذا للتقريب. طيب إذا انغمس بعضهما فقط، يعني انغمس إلى أرجلهما ونوى رفع الحدث، ارتفع نوايا معا في رفع ايه؟ لرفع الحدث، يرتفع حدثهما عن الجزء ايه؟ الملاقي للماء فقط، ولا يرتفع اذا تمم الماء. لماذا؟ نقول لان الماء صار مستعملا بالنسبه لمحمد، لانه في حكم المنفصل ولم ينفصل حقيقه، لكنه صار في حكم المنفصل، صار في حكم المنفصل، وكذا صار الماء مستعملا في بالنسبه لمحمد، لانه صار كانه قد انفصل عن احمد. فاذا صار الماء في حكم الانفصال لم يرتفع الحدث عن باقي بدنيهما. قال ولو شك في المعيه، يعني انغمس معا وتمم الانغماس، وشك في المعيه، يعني هم شك هل نويا معا او نويا مرتبا. قال فالظاهر كما بحثه بعضهم انهما يطهران، لان لا نسلم الطهوريه بالشك وسلبها في حق احدهما فقط ترجيح بلا مرجح، يعني نحكم بان حدثهما قد ارتفع. لماذا؟ لان لا ندري هل الاول هو الذي ارتفع حدثه او الثاني هو الذي ارتفع حدثه. فإذا حكمنا بأن الأول ارتفع حدثه دون الثاني نقول قد تحكمنا ورجحنا بلا مرجح، وكذا لو عكسنا. واضح؟ لكن بعضهم يقول نحكم بأن أحدهما قد ارتفع حدثه بلا تعيين، يعني هما ارتفع حدثهما بلا تعيين. يعني إيه ارتفع حدثهما بلا تعيين؟ يعني يجوز لكل واحد منهما أن يصلي بطهره هذا، لكن لا يأتم كل واحد منهما بالآخر، لأنه يقيناً قد ارتفع حدث أحدهما دون الآخر. لكن هذا يرد عليه إيش؟ أنه يحتمل أنهما نويا معا، وإذا نويا معا ارتفع حدثهما معا. لذلك هذا الاستيجاه الذي استوجهه العلامة القليوبي ضعيف. نعم عندنا يقين أن أحدهما، لا قولك عندنا يقين بأن أحدهما لم يرتفع حدث، وهذا ممنوع. لماذا؟ لاحتمال أنهما قد نويا معا، وما دام الاحتمال موجود فاليقين مرفوع، لأن اليقين لا يجامع الشك، فلذلك نحكم بارتفاع حدثهما معا. العلامة القليوبي يقول ارتفع حدث أحدهما مبهما، يعني ارتفع حدث أحدهما مبهما، يعني كل منهما يجوز له أن يصلي بوضوئه هذا، لكن هل يؤم أحدهما الآخر؟ قالوا لا، لا يؤم أحدهما الآخر. لماذا؟ قالوا لأن أحدهما قد ارتفع حدثه يقينا والآخر لا. نقول لا، قولك يقينا هذا ممنوع لاحتمال أنهما نويا معا في نفس الوقت. والصورة أننا شككنا في المعية، نحن لم نقطع بعدم المعية، لأن لو قطعنا بعدم المعية لأنهما لم ينويا معا لقلنا يرتفع حدث الأول فقط، ولم ترد معنا هذه المسألة. نعم. قال والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتندس إن لم يتغير طهور. يبقى ما دام الماء مترددا على عضو المتوضئ طهور، وما دام الماء مترددا على بدن الجنب طهور، وما دام الماء مترددا على المحل المتنجس ولم يتغير الماء، قوله وإلا إن لم يتغير هذا تقييد لماء للنجاسة. قال وعلى المتنجس إن لم يتغير، يعني إن لم يتغير الماء بالنجاسة التي هي على المحل، ما دام الماء لم ينفصل عن المحل ولم يتغير بالنجاسة التي عليه طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس، إذا انفصل يأتي لنا كلام آخر. نعم. قال فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر، الشيخ لما ذكر لنا أن الماء ما دام جاريا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، وأن الماء إذا انفصل عن العضو ثبت له الاستعمال، أراد أن يبين لنا أنواع الانفصال، والانفصال حقيقي وحكمي، الانفصال حقيقي وحكمي. فالانفصال الحقيقي أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية ولا يعود إليه مرة أخرى، والانفصال الحكمي أن ينتقل الماء من محل الذي يراد تطهيره إلى محل آخر لا يغلب أن يصل إليه الماء. مثاله كأن ينتقل الماء مثلا أثناء غسل اليد إلى الكتف أو إلى أعلى العضد، تمام، أو يجاوز المنكب كما يعبر الشيخ، يعني يجاوز الماء اثناء غسل يد المنكب، لان العضد مما يندب غسله، فهذا مما يغلب اليه التقاذف، التقاذف اليه. او ينتقل الماء من اليد اليمنى الى اليد اليسرى. انت اذا اردت ان تغسل يدك اليمنى، هل يغلب ان ينتقل الماء في التطهير الى يدك اليسرى؟ لا، هذه تغسل وحدها وهذه تغسل وحدها. فاذا انتقل الماء من يدك اليمنى الى يدك اليسرى عن طريق التطاير والتقاذف، نقول هذا الماء الذي انتقل مستعمل. ليه؟ لانه انفصل انفصالا حكميا، انفصل انفصالا ايه؟ حكميا. قال: فان جرى الماء من عضو المتوضئ الى عضوه الاخر، وان لم يكن من اعضاء الوضوء، كان جاوز منكبه او منكبه، كان جاوز لنا المنكب وصل الى ايه؟ الى اعلى كتفه ووصل الى رقبته، هذا ليس من اعضاء الوضوء، اذا صار الماء منفصلا حكما. لكن اذا وصل الى العضد، نقول لا، العضد مما يندب غسله في الطهاره في الوضوء، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اشرع غسل يده حتى اشرع في العضد. قال: او تقاطر من عضو، يعني تقاطر من عضو الى عضو اخر، كان تقاذف من راسه وهو يغتسل مثلا الى فخذه، فهو تقاطر الماء من راسه الى ليه؟ الى الفخذ. قال: او تقاطر من عضو اي الى عضو اخر. قال: ولو من عضو بدن الجنب. اضافه عضو الى بدن الجنب اضافه بيانيه. ليه؟ لان بدن الجنب كعضو واحد، فكانه قال: ولو من عضو هو بدن الجنب، لان بدن الجنب كعضو واحد. طيب بيقول: فان جرى الماء من عضو المتوضئ الى عضوه الاخر او تقاطر من عضو صار مستعملا، يبقى اذا انفصل الماء حكما صار مستعملا. طيب اراد ان يستدرك، هل كل انفصال حكمي يعد الماء معه، يعد الماء معه مستعملا؟ قال: لا. نعم هذه نقطة بين الاستدراك. قال: نعم، ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف الى الساعد وعكسه، كان ينتقل الماء من الكف الى الساعد، هذا مما يغلب فيه التقاذف والتطاير، وعكسه يعني كانتقال الماء من الساعد الى الكف، لا يصير مستعملا، لا يصير مستعملا للعذر. اذا نقول الموضع الذي يغلب فيه التقاذف ضابطه ايش؟ هو الموضع الذي يغلب فيه انتقال الماء على الاتصال. يبقى ما الموضع الذي يغلب فيه التقاذف؟ هو الموضع الذي يغلب فيه انتقال الماء على الاتصال، يعني أن يجري الماء من هذا النقطة إلى هذه النقطة، الموضع الذي يغلب فيه انتقال الماء على الاتصال، مع اعتبار الهواء والمزاج، مزاج يعني حرارة البدن ونحو ذلك، كموضع الغرة والتحجيل مثلا، الغرة والتحجيل يعني مثلا إلى نصف الساق في غسل الرجلين، وإلى العضد في غسل الايه؟ اليدين، هذا في الوضوء. نعم. قال: نعم، ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف الى الساعد وعكسه، لا يصير الماء مستعملا، يعني لا يصير الماء مع هذا التقاذف مستعملا للعذر، وان خرقوا الهواء. يعني ايه وان خرقوا الهواء؟ يعني هذه غايه في عدم صيرورته مستعملا، يعني وان انفصل عن البدن بالكليه وخرقه الهواء ثم عاد الى البدن مره اخرى، ما دام الانتقال حصل في محل يغلب فيه التقاذف، يعني يغلب ان ينتقل الماء اليه على الاتصال من غير انفصال، نقول هذا الماء ايه؟ طهور. نعم. قال: ولو غرف بكفه جنبا. واراد ان يتكلم الان عن مساله يعنون له بالاغتراف. يعنون له بالايه؟ بالاغتراف. قال: ولو غرف بكفه جنب نوى رفع جنابة. نوى هذه جملة أو لا؟ جملة فعلية، والجمل بعد النكرات صفات، فقوله نوى صفة لقوله إيه؟ جنب. فكأنه يقول: ولو غرف بكفه جنب ناو رفع جنابته. ولو غرف يعني غمس جنب ناو رفع جنابته كفه في ماء قليل. وكذا يعني مثل الكف أي جزء من بدن الجنب، لأن بدن الجنب كعضو واحد، فقوله الكف هذا جر عن الغالب، يعني قوله ولو غرف بكفه هذا جر عن الغالب، لأن بدن الجنب كله كعضو واحد. قال ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث، يعني ولو غرف بكفه محدث ناو رفع الحدث أيضا، محدث ناو رفع إيه؟ حدث الكف في الماء. قال لكن بقيد بعد غسل وجهه، يعني حالة كون الغمس أو الغرف بعد غسل وجهه، الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي وغيره، أو الغسلات الثلاث على ما كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه، إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث، من ماء قليل ولم ينوي الاغتراف بأنه الاستعمال أو أطلق صار الماء مستعملا. طيب نقول حاصل المسألة قبل أن أشرع في تفكيك كلام الشيخ، المحدث حدث أصغر إذا أراد أن يتوضأ يجب عليه أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه ثلاثة، ثم بعد غسل يديه يمسح رأسه، ثم بعد مسح الرأس يغسل رجله. إذن الترتيب كما سيأتي معنا واجب في الوضوء. طيب إذا جاء رجل محدث ومعه ماء قليل في إيه؟ في طبق أو في في في في في جفنة ونحو ذلك، وغمس يده في هذا الماء وغسل وجهه، ارتفع حدث وجهه أو لا؟ ارتفع حدث وجهه، ثم بعد ذلك غمس يده في هذا الماء، نقول بعدما تم غسل الوجه محل غسل اليدين بدأ، وقت غسل اليدين هنا إيه؟ بدأ. فنقول أنت بين حالات ثلاث، أن تنوي الاغتراف أو تنوي رفع حدث اليد في هذا الماء أو لا تنوي شيئا، يعني أنت بعدما غسلت وجهك اغترفت من هذا الماء. نقول أنت إذا اغترفت ونويت غسل اليد في هذا الماء، هذا الماء الذي انفصل، هذا الماء الباقي في الإناء بعد الاغتراف، الماء الباقي في الإناء بعد الاغتراف صار مستعملا. لماذا؟ لأنك غمست يدك فيه ناويا رفع الحدث، تمام؟ طيب وانفصل الماء عن الكف، وانفصل الماء عن الكف لأنك اغترفت ونزعت يدك منه، فلما نزعت يدك انفصل الماء الكف عن الماء، إذن الماء الباقي في الإناء مستعمل، لكن الماء الموجود في الكف لا إيه؟ لم يستعمل بعد لأنه لم ينفصل عن العضو. طيب أنت غمست يدك في الإناء قبل أن تغسل وجهك، ركز معايا، أنت لم تغسل وجهك بعد لكن غمست يدك في الإناء ناويا غسل اليدين عن الحدث، هل يرتفع حدثهما؟ لا يرتفع حدثهما. لماذا؟ لأن محل غسل اليدين لم يأتي بعد، محله بعد غسل الوجه، تمام؟ لذلك الشيخ يقول أو محدث بعد غسل وجهه، تمام؟ طيب هذه الحالة الأولى اللي هو إيه؟ أن يدخل كفه في الإناء ناويا غسلهما في الإناء. طيب هو لم ينوي غسلهما في الإناء، لكن وكذلك لم ينوي أن يغترف من الإناء، هو كان يفكر مثلا في أمر من الأمور، لم ينوي أخذ الماء ليغسل به خارجا، ولم ينوي رفع الحدث عن اليدين في هذا الإناء، نقول أيضا صار الماء مستعملا بانفصال يدك عن الماء، وصار الماء الذي في الإناء مستعمل والماء الذي في كفك غير مستعمل. طب لماذا يصير مستعملا وأنت لم تنوي رفع الحدث؟ نقول لأن نية الوضوء تنسحب على جميع أفعاله. أنت إذا أردت أن تصلي هل ونويت الصلاة ووقفت وكبرت وقرأت الفاتحة وركعت، هل أنت تنوي كل ركن يعني هل أنت تنوي الركوع وتنوي السجود، ولا هي نية الصلاة تنسحب على جميع الأفعال؟ تنسحب على جميع الأفعال. كذلك هنا نية الوضوء تنسحب على جميع الأفعال، فكل فعل من جنس الوضوء تشمله نية الوضوء، فحتى أنت لو لم تنوي، يعني لو لم تنوي رفع الحدث بأن ذهلت ذهلت نفسك وذهل قلبك عن هذه النية، نية رفع الحدث منسحبة عن هذا الفعل، لذلك نقول أنت كمن نوى رفع الحدث في هذا الماء. واضح؟ إن شاء الله واضح. طيب عندنا في خلاف بقى، متى تجب نية الاغتراف حتى لا يصير الماء مستعملا؟ نقول عفوا قبل أن ننتقل إلى هذا المحل نرجع نقول الحالة الثالثة أنه بعد غسل وجهه نوى أخذ الماء من الإناء ليغسل به يده خارجا، نقول هذه النية صارفة للاستعمال، هذه النية إيه؟ صارفة للاستعمال، فلا يصير الماء بالانفصال الكف عن الإناء، عن ماء الإناء مستعملا، فلا يصير الماء عفوا بعد انفصال الكف عن ماء الإناء مستعملا. واضح؟ طيب، أنت غسلت وجهك مرة واحدة، هل وغمست يدك غمسة ثانية لتغسل وجهك، هل يصير الماء مستعملا؟ لا، لا يصير، لأنك قصدت غسل الوجه لا اليد، وصرفت فعلك بالغمس للوجه لا لليد. طيب نويت أن تغسل وجهك مرتين، نقول بعد المرتين لابد أن تأتي بنية الاغتراف. طب نويت أن تغسل وجهك مرة واحدة، بعد المرة الواحدة لابد أن تأتي بنية الاغتراف. نويت أن تغسل وجهك ثلاث مرات، بعد الثلاث تتوجه عليك أن تنوي الاغتراف. طيب نرجع لكلام الشيخ بقى، نرجع لكلام الشيخ، قال ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة، أو محدث يعني أو غمس، محدث ناو رفع حدثه، غمس كفه في ماء قليل، تمام، بعد غسل الوجه، يعني حال كون الغمس لليدين بعد غسل الوجه، الغسلة الأولى حيث أراد الاقتصار عليها، حيث أراد الايه؟ الاقتصار عليها على ما قاله الزركشي وغيره، أو الغسلات الثلاث أي حيث أراد التثليث، أو بعد الغسلة الثانية حيث أراد أن يغسل وجهه مرتين. طيب قال من ماء قليل، ولو غرف، قوله من ماء قليل ده جار ومجرور متعلق بقوله ايه؟ غرف بكفه، متعلق بقوله ايه؟ غرف جنوب او محدث، فكأنه قال فلو غرف من ماء قليل، فلو غرف جنوب او محدث من ماء قليل، واحترز من ماء قليل عن الماء الكثير، لان الماء الكثير لا يثبت له حكم الاستعمال ولو لم ينوي الاغتراف. طيب قال ولم ينوي الاغتراف بأن نوى استعمالا، يعني بأن نوى رفع الحدث في الماء، أدخل يده وكفيه في الإناء ناويا رفع حدثهما، رفع حدثهما، أو أدخل الجنب كفه في الإناء ناويا رفع الجنابة، رفع الجنابة عنهما، قال أو أطلق، يعني لم ينوي لا رفع الحدث ولم ينوي الاغتراف، أطلق لم يقع في قلبي هذا ولا ذاك، لم يقصد لا الاغتراف ولم يقصد رفع الحدث، قال صار مستعملا، صار الماء الباقي في الإناء مستعملا، الماء ليه؟ الباقي في الإناء، أما الماء الذي في كفه فهو طهور لأنه لم ينفصل عن عضو، لم ينفصل عن الإيه؟ عن عضو، أما الماء إن لم ينوي الاغتراف بعد غسل الوجه من ماء قليل فمستعمل، نعم نعم، إن لم ينوي الاغتراف، إن لم ينوي الاغتراف بعد غسل الوجه من ماء قليل فالماء مستعمل. طيب نقول لماذا صار الماء مستعملا في حالة الإطلاق؟ نقول لأنك لما غمست يدك غرفت بيدك من الإناء، الماء الباقي في الإناء منفصل عن الكف أو لا؟ منفصل. طب هو لم ينوي في حالة الإطلاق، هو لم ينوي رفع الحدث، نقول لأن نية رفع الحدث تنسحب على جميع أفعال الوضوء. واضح؟ يعني أنت إذا أردت أصلا أن تتوضأ، هل تظل ذاكرا مستحضرا للنية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء؟ لا، لا عمل بلا نية، لكن تذهل عن النية. يعني أنت إذا أردت أن تتوضأ، أنت إذا أردت أن تتوضأ، هل تظل ذاكرا للنية الوضوء من أول الوضوء إلى آخره ولا تذهل عنها وتعزب نيتك؟ تعزب، لكن مع ذلك يرتفع حدث أو لا؟ يرتفع. إذن أنت عزبت نيتك عن رفع الحدث وعن الاغتراف. ما الذي كنت قد نويته أولا في أول الأفعال؟ الوضوء، فنية الوضوء هي التي تنسحب على هذا الفعل. إذن كأنك نويت رفع الحدث بغمسك لليد في الإيه؟ في الإناء، فلا بد من صرف نية رفع الحدث بنية الاغتراف، تصرف هذه النية بهذه النية. طيب قال فلو غسل بما في كفه باقي باقي يده، فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه. هو أراد الشيخ رضي الله عنه أن يجيب على سؤال، يعني كأن سائلا يسأله، علمنا أن الماء الباقي في الإناء يصير مستعملا إلا منه الاغتراف، ها فما حال الماء الموجود في الكاف؟ فأجاب الشارح بأن هذا الماء باق على طهوريته. لماذا؟ لأنه لم ينفصل بعد عن العضو. تمام؟ قال فلو غسل بما في كفه باقي اليد. طيب الباقي اليد يؤخذ من قول الشيخ باقي يده أنه لا يجزئ أن يغسل بما في كفه اليمنى يده اليسرى، وأن يغسل بما في كفه اليسرى يده اليمنى. ليه؟ لأن احنا قلنا الماء يصير مستعملا بالانفصال الحكمي، نية الاغتراف هي التي ذكرها الشارح بقوله، أو التي سيذكرها الشارح إن شاء الله لسه لم يأتي معها. أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء، يبقى نية الاغتراف ما المراد بنية الاغتراف؟ يعني ليس المراد أن ينوي بقلبه وقل نويت الاغتراف، لا، المراد أن يقصد أن يأخذ الماء من هذا الإناء ليرسل به خارج الإناء. وهذه يفعلها كل واحد أصلا. يعني هل أحد منا إذا أراد أن يغسل يده في الوضوء هل يريد أن يغسل يده في الإناء؟ لا، لكن قد ينسى ويذهل عن إيه؟ عن قصد أخذ الماء من الإناء ليغسل خارجه. طيب خلينا نرجع بس نخلص إليه المسألة اللي نتكلم فيها. نقول فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزاؤه، يؤخذ من قوله باقي يده أنه لا يجوز ولا يجزي أن يغسل بما في كفه اليمنى، أن يغسل بما في كفه اليمنى يده اليسرى، لأنه قلنا معا، قلنا قديما فيما سبق أن الانفصال نوعان، حكمي وحقيقي. فاليدان كعضوين، اليدان كعضوين، ومما لا يغلب التقاذف إليه انتقال الماء من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. فإذا انتقل الماء من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى كان كما لو انفصل عن العضو. واضح؟ إذا لا يصح ولا يجزئ أن يغسل بما في كفه اليمنى يده اليسرى، وأن يغسل بما في يده بما في كفه اليسرى يده اليمنى. لماذا؟ لأنه يصير مستعملا بالنسبة لليد الأخرى لانفصاله عن العضو إلى محل لا يغلب التقاذف إليه. طيب لا، اليدان ليستا بعضو واحد خلافا للشهاب الرملي. الشهاب الرملي يقول هما عضو واحد، لكن المعتمد أنهما ليس بعضو واحد، لكن يجب غسلهما يعني على الترتيب في الوضوء، يعتبران كعضو واحد لكن في الغسل ليس كعضو واحد. طيب قال أما إذا نوى الاغتراف، هذا يبقى هذا كل ما تقدم ذكره إذا لم ينوى الاغتراف. أما إذا نوى الاغتراف كيف ينوى الاغتراف؟ أتى الشيخ بباء التصوير، قوله بأن، هذه الباء يسمونها باء ليه؟ باء التصوير. قال بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه، يعني قصد شيئين، نقل الماء والغسل بالماء خارج الإيه؟ الإناء. فليس المراد من نية الاغتراف أن يقول في نفسه نوية الإيه؟ الاغتراف. قال لم يصر مستعملا، يعني لم يصل الماء إيه؟ مستعملا. طيب واضح ولا غير واضح؟ لعله إن شاء الله واضح. حاصل المسألة، عشان المسألة كده يعني ترامت أطرافها، أن يشترط، أنه يشترط للحكم على الماء بالاستعمال شروط أربعة. يبقى لكي يثبت حكم الاستعمال للماء يشترط ثبوت شروط أربعة. الأول أن يستعمل الماء فيما لا بد منه، يعني أن يستعمل في فرض الطهارة. الشرط الثاني أن يكون الماء قليلا. الشرط الثالث أن ينفصل الماء عن العضو حقيقة أو حكما. الشرط الرابع عدم نية الاغتراف في محلها. ما محل نية الاغتراف؟ محل نية الاغتراف في الوضوء بعد غسل الوجه وقبل غسل اليد، وفي الغسل بعد النية مباشرة، وفي الغسل بعد الايه؟ النية مباشرة، لأن بدن الجنب ايه؟ كعضو واحد. طيب ثم انتقل شيخ إلى النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر، فقال ومثل الماء المستعمل أي في كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره الماء المتغير، يعني المتغير كثيرا. وكما سيشير الشارح إلى هذا القيد بقوله تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قال الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه، خرج بهذه الثلاثة التغير بالحرارة والبرودة ونحوهما، فلا يضر التغير بها. قال بما، أي بشيء. وخرج بقوله شيء التغير لا بشيء، التغير الحاصل والناشئ عن لا شيء، كالتغير بطول المكث. التغير بطول المكث إذا يعني أنت إذا كان عندك خزان فيه ماء وتركت الماء فيه سنة، فإذا فتحت الماء تجده متغيرا وقد يكون متعفنا. هذا الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه، تمام. هذا الماء متغير لكن لا عن شيء. فقول الشيخ أي بشيء أراد أن يحترز عن التغير بإيه؟ بطول المكث. قال بشيء خالطه، احترز بقوله خالطه عن الممازجة. عندنا الأشياء التي تخالط الماء نوعان، الأشياء التي تغير الماء نوعان، إما أن تكون ممازجة، إما أن تكون ممازجة يعني مخالطة، وإما أن تكون مجاورة يعني غير ممازجة. ثم غير الممازج يبقى عندنا المغيرات للماء، إما أن يكون ممازج أو غير ممازج، ويسمونه المجاور، ويسمونه الايه؟ المجاور. طيب غير ممازج نوعان، يقع في الماء ويقع في الماء ولا يختلط به، يقع في الماء ولا يختلط به. أنت مثلا إذا ألقيت حجرا في الماء هذا لا يختلط بالماء، ألقيت جذع شجرة في الماء، جذع الشجرة يغير الماء مع طول الزمان أو لا يغيره، لكن هذا لا يمتزج بالماء. وعندنا أيضا يعني غير مخالط مجاور، ومثلوا له بجيفة على الشط لم تمس الماء. أنت إذا ألقيت جيفة على شط ماء رائحتها نتنة قد تغير رائحة الماء، نقول هذا التغيير ناشئ عن مغير غير مخالط، وقد يسمونه مجاور. لكن عند الشافعية يطلقون المجاور على النوعين، على ما لا يمتزج بالماء أصلا كجيفة على الشط، وما وقع في الماء ولم يمتزج به يعني لم تختلط أجزاؤه بأجزاء الماء. المهم وسيأتي إن شاء الله تفصيله. يعني قال بشيء خالطه، احتراز عن الايه؟ عن المجاور، يبقى خالطه بممازجة أو بطبخ. قال بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات، خرج بقوله من الأعيان التغير بالروائح، لأن الريح تطلق في مقابلة العين، الريح تطلق في مقابلة الايه؟ العين. فلا يضر التغير بالروائح ما لم تصطحب الرائحة جرما، ما لم تصطحب الرائحة ايه؟ جرم. الرائحة لا يضر التغير بها. قال بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات، احترز الطاهرات عن شيئين، عن المغيرات الطهور التي هي طهور كالتراب والملح المائي. يبقى قوله الطاهرات احترز عن شيئين، المغير الطهور كالتراب والملح المائي، فلا يضر التغير بهما ولو كان التغير كثيرا، بل ولو طرحتهما أنت في الماء قصدا كما سيأتي. الشيء الثاني المغير النجس، يبقى قوله الطاهرات احترز عن إيه؟ عن النجاسات. فالتغير بالمغيرات النجسة يسلو الماء طاهريته، يعني لا يصير طاهرا أصلا، يكون إيه؟ نجسا. وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب في النوع الآتي، النوع الرابع. قال بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصلها. نعم، هذا تفسير لكون الطاهرات مخالطة. يبقى نأخذ من هذا الكلام تعريف المخالط. يبقى عندنا بشيء خالطه، ما هو المخالط؟ هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. يبقى ما هو المخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء؟ المجاور، ما أمكن فصله عن الماء. يبقى المخالط ما أمكن، المخالط ما لا يمكن فصله عن الماء، المجاور ما أمكن فصله عن الماء. وقد يقال الشيخ ابن حجر يقول هذا، تعريف الشيخ ابن حجر على فكرة اللي هو ما لا يمكن فصله عن الماء حالا ولا مآلا. أما الشيخ الخطيب في المغني يقول المخالط ما لا يتميز في رأي العين، ما لا يتميز في رأي العين، يعني والخلاف في ذلك قريب. المهم قال الشيخ: الطاهرات التي لا يمكن فصلها، المستغنى عنها، يعني التي يمكن حفظ الماء عنها، التي يمكن ايه حفظ الماء عن هذا المغير الطاهر. فخرج بقوله المستغنى عنها ما لا يمكن صون الماء عنه، ما لا يمكن صون الماء عنه، تمام. وما لا يمكن صون الماء عنه هذا شيئان: الأول ما يشق الاحتراز عنه أصلا كأوراق الشجر التي تناثرت بنفسها، والثاني وما في ممر الماء ومقره كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في المنهاج. يبقى ما لا يمكن صون الماء عنه كورق الشجر والطحالب، والنوع الثاني ما في ممر الماء ومقره كزرنيخ في مجرى الماء، العيون الكبريتية التي هي مشهورة يعني. قال كمسك، هذا مثال للمستغنى عنه، مثال لما يستغني الماء عنه، يعني الذي يمكن صون الماء عنه. قال كمسك وزعفران وماء شجر ومني وملح جبلي، قيد الملح بكونه جبليا ليخرج الملح المائي، ليخرج الملح الايه المائي. فكما تقدم معنا ان التغير بالملح المائي لا يضر مطلقا. قال تغيرا، يبقى قوله تغير ده ايه مفعول مطلق لقوله المتغير، ومثل الماء المستعمل الماء المتغير تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه، وهذا ضابط التغير الكثير كما مر معنا. يبقى ما ضابط التغير الكثير؟ ان ينسلب اسم الماء عنه، يعني ان تقول هذا مثلا ايه شاي مخفف بماء، لكن اذا قلت هذا ماء وقع فيه شاي هذا تغير لا يمنع اطلاق الاسم، نقول هذا ماء هو لكن فيه شاي، لكن إذا قلنا هذا شاي كده انسلب الاسم أو لا؟ انسلب الاسم، نعم. قال سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، يبقى لا فرق هنا في الحكم على الماء بسلب طهوريته بالتغير بين الماء القليل والماء الكثير، فليس هو كالماء المستعمل، لا يثبت له حكم الاستعمال إلا إذا كان قليلا. قال لأنه، يبقى هذا علة لكونه إيه؟ علة لكونه طاهر غير مطهر، لأنه لا يسمى ماء، يعني لا يسمى ماء على الحقيقة، لا يسمى ماء على الإيه؟ على الحقيقة، إنما نقول عليه إيه؟ مرق، أو نقول عليه شاي، أو نقول عليه صابون ونحو ذلك. قال ولهذا، أي ولكونه لا يسمى ماء، لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه وكيله لم يحنث ولم يقع له الشراء، يعني هو حلف ألا يشرب ماء فجيء إليه بماء تغير كثيرا بمخالط طاهر فشربه، نقول هل أنت يعني جيء له بعصير فشرب، والعصير مصنوع من الماء فشربه، هل نقول حنث في قسمه؟ لا، لم يحنث، لم يقع في قسمه. طيب إذا وكل رجلا ليشتري له ماء فذهب واشترى له عصير، هل الشراء يقع للوكيل؟ يعني محمد قال لأحمد اشتري لي ماء، فأحمد راح اشترى له إيه؟ عصيرا، هل العصير يقع في ملك محمد؟ لا، لا يقع في ملك محمد، قال لم يقع ولم يقع له الشراء، لم يقع الشراء له، يعني للموكل، للإيه؟ للموكل. طب هل يقع الشراء للوكيل؟ هذا فيه تفصيل يأتينا في باب الوكالة إن شاء الله، إذا اشترى بعين ماله أو في الذمة وأذن أو فيه تفصيل إن شاء الله يأتينا هناك. قال وسواء كان التغير حسيا أو تقديريا، وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا، يعني لا فرق في سلب الطهورية عن الماء المتغير. طيب ماشي، ما احنا جايين اهو. قال وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا، يعني لا فرق في سلب الطهوريات عن الماء المتغير بين أن يكون تغيره ظاهرا مدركا بالحس أو لا يكون مدركا بالحس، والمراد بالحس هنا الشم والذوق والبصر فقط، ليست هي الايه الحواس الخمسة، لا هي ثلاثة فقط، لأن صفات الماء الطعم واللون والريح، وهي تدرك بالذوق والشم والبصر، نعم. قال حتى لو وقع في الماء، لو وقع في المائع، ولا عندكم في الماء؟ أنا عندي النسخة في الماء، هي غلط الظاهر. نعم، قال حتى لو وقع في الماء، مائع تمام، يبقى في الماء. حتى هنا تفريعية يا مشايخ، حتى هنا إيه تفريعية، فكأنه قال فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة، فلم يتغير، يعني لم يتغير ظاهرا، لكنه تغير بالفرد والتقدير. ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر. طيب هذه المسألة حاصلها إيش؟ عندنا ماء طهور وقع فيه كوب ماء، كوب ماء ورد لا لون له ولا طعم ولا ريح، لا لون له ولا طعم ولا ريح، هل نحكم على الماء بسلب الطهورية أو لا؟ ننظر ننظر. طيب نقول نفرض طبعا ماء الورد الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح هذا لا يغير الماء ظاهرا، تمام. نقول بأن نفرض أن لهذا الواقع صفات، نفرض أن لهذا الواقع صفات، وهذه الصفات تخالف صفات الماء، هذه الصفات تخالف إيه؟ صفات الماء. طيب صفات الماء، طبعا الماء لا لون له ولا طعم ولا ريح، تمام. طيب نقول لو فرضنا أنه قد وقع في هذا الماء قدر كوب من عصير العنب الأحمر، هل يغير اللون أو لا؟ إن قلنا يغيره كثيرا سلبناه الطهورية تقديرا، كل هذا بالتقدير. طيب إن قلنا لا يغيره كثيرا، نقول نلجأ إلى المغير الآخر، نقول طيب نفرض أنه قد وقع قدر الكوب من عصير الرمان، هل يغير طعم الماء كثيرا أو لا؟ إن قلنا يغيره كثيرا سلبناه الطهورية، وإن قلنا لا يغيره كثيرا نعرض عليه مخالف الريح، نقول لو وقع قدر كوب من ريح اللاذن من لبن الذكر، اللاذن هو اللبن الايه؟ الذكر، هل يغير ريح الماء كثيرا أو لا؟ إن قلنا يغيره كثيرا سلبناه الطهورية. طب إن قلنا لا يسلبه، لا يغيره كثيرا، نقول لم تنسلب طهورية الماء، لم تنسلب طهورية الماء. نرجع لكلام الشيخ، قل حتى يعني فلو وقع في الماء مائع، هذا الماء يوافقه، هذا الماء يوافق الماء في الصفات، يعني لا لون له ولا طعم ولا ريح، تمام، كماء الورد المنقطع الرائحة، ماء ورد لا طعم له ولا لون ولا ريح، يعني صفاته كصفات الماء، فلم يتغير، يعني فلم يتغير الماء ظاهرا. ضابط التغير الكثير أن ينسلب اسم الماء عليه، كما تقدم معنا نحن قلنا تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء، ضابط التغير الكثير أن يمنع التغير إطلاق اسم الماء، يعني لا نستطيع أن نقول هذا ماء، لما نقول هذا عصير أو هذا مرق، لكن إذا قلنا هذا ماء مخفف بكذا هذا ماء، تمام. طيب أيوة نعم، اللاذن هو اللبان الذكر، لبن الذكر، ما هو اللبن الذكر؟ طب ده هنفهمها لكم ازاي، نوع من اللبان فيه مرارة وله رائحة نفاذة، ينبغ لتطيب الفم، يعني يسلب رائحة الفم السيئة، يجوز تناوله أثناء الصيام، يعني يجوز أن ينبغ أثناء الصيام لأنه لا طعم له. عموما نسأل كده لأصحاب العطارة، أصحاب المحلات الذين يبيعون الأعشاب ونحو ذلك، اسألهم على اللبان الذكر وسيعطونك منه يعني، وحتى نسميه عندنا اللبان السمارة، نسميه عندنا هكذا. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، يعني فلم يتغير الماء ظاهرا. ولو قدرناه، يعني ولو قدرنا هذا الواقع في الماء بمخالف للماء في صفاته، ولو قدرناه مخالف وسط، يعني ولو قدرنا هذا الواقع في الماء بمخالف وسط، يعني بمخالف للماء في صفاته، بأن نقدر أن هذا الواقع له لون وله طعم وله ريح يخالف لون الماء وطعم الماء وريح الماء، تمام؟ قال كلون العصير، يعني كلون عصير العنب، كلون عصير العنب الأحمر أو الأسود. الشيخ البيجيني يقول الأبيض، لا هذا خطأ، تمام؟ كلون عصير العنب الأحمر أو الإيه؟ أو الأسود. قال وطعم الرمان، طعم عصير الرمان، وريح اللبن، قلنا اللبن واللبن الذكر الذي يسمونه عند اللبن الإيه؟ السمارة، الحصلبان، الحصلبان الذكر في غزة. ماشي يا سيدي. طيب هل هذه الأشياء يعني ولا بد، يعني هل لابد أن تقدر بلون العصير وطعم الرمان وريح اللبن؟ لا، هذا مثال لا أكثر. فلو قدرت بأي مخالف وسط، يعني صفاته متوسطة ليست شديدة، يبقى قوله مخالف وسط احتراز عن المخالف الأشد. يعني إيه مخالف أشد؟ يعني كلون الحبر وكطعم الخل وكريح المسك، هذه الأشياء سريعة النفوذ وسريعة التأثير، وأقل شيء منها يؤثر في الماء، بخلاف الأشياء التي فرضناها مثلا كالعجين. مثلا العجين هذا مخالف إيه؟ وسط، تمام؟ طيب قال ولو قدرناه مخالف وسط لغيره، يعني لغير الماء في صفاته كثيرا. قال بر، يعني سلب الماء إيه؟ طهوريته. طب كيف نقدر كيف نقدر هذا الواقع في الماء بمخالف وسط؟ قال الشيخ بأن تعرض عليه، في الباء للتصوير، بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسبة للواقع فيه فقط، لا المناسب للواقع فيه فقط. يعني إيه؟ وقع في الماء ماء ورد منقطع الرائحة، وماء الورد لا طعم له ولا رائحة أصلا، تمام؟ هل نقول نعرض على الماء، نعرض على الماء مغير الرائحة فقط، ولا نعرض الصفات الثلاثة؟ لا، نعرض الصفات الثلاثة. تقول هو لم تفقد إلا، يعني ليست له إلا صفة واحدة فقط، ليست له إلا صفة واحدة فقط. أو وقع في الماء مثلا ملح جبلي، الملح الجبلي ليس له إلا الطعم، وإلا فلا لون له ولا ريح. بفقدان هذا الوصف الواحد الذي ليس له غيره نقدر جميع الصفات. لماذا؟ لأن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط. واضح؟ قال بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسبة للواقع فيه فقط، تمام؟ قال ولا يقدر بالأشد. طيب يبقى هذا إيه؟ يبقى ما كيف، يبقى متى نعرض جميع الصفات؟ إذا فقد جميع الصفات، كان وقع في الماء مائع ليست له إيه؟ انقطع جميع الصفات، يعني انقطع لونه وطعمه وريحه، أو وقع فيه شيء ليست له إلا صفة واحدة وفقدت، تمام؟ أما إذا فقدت بعض الصفات ووجدت البعض، يعني مثلا نفرض أنه قد وقع في الماء ماء ورد منقطع اللون والطعم لكن له ريح، منقطع اللون لو فرضنا أن له لونا يعني، ومنقطع الطعم لو فرضنا أن له طعم ولكن ريحه موجود، تمام؟ هل نفرض الثلاث الأشياء، يعني نفرض مخالف اللون ومخالف الطعم ومخالف الريح؟ لا. يبقى إذا فقدت بعض الصفات ووجد البعض الآخر قدر الوصف المفقود فقط بما يقابله فقط، تمام؟ لأنه إذا لم يتغير بالوصف الموجود فلا معنى لتقدير وصف آخر غيره. واضح؟ هو الشيخ لم يتعرض لهذه لكن ذكرها في النهاية وحصل اضطراب فيها للشيخ الشبرمنسي، فأحببت التنبيه على ذلك. قال ولا يقدر بالأشد، يعني ولا يقدر بالمخالف الأشد، يعني الذي يخالف الماء بأشد الصفات. قال كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك. لماذا؟ لأن المخالف الأشد أسرع نفوذا وأبلغ سراية في الماء، فيؤثر قليله في الماء جدا. لكن حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها، اغتسلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها آثر العجين، يعني فاغتفر ذلك، فدل اغتفار ذلك من نحو العجين أنه يغتفر بالمخالف الإيه؟ أن المعتبر بالمخالف الوسط لا بالمخالف الإيه؟ الأشد، بخلاف الخبث. قال بخلاف الإيه؟ الخبث، فإنه يقدر بالمخالف الأشد. لماذا؟ قال لغلظه، يعني لغلظ حكم الخبث ولغلظ حكم النجاسة وعدم تطرق العفو إلى جنس النجاسة مطلقا، إذ لو تغير الماء الكثير بالنجاسة أدنى تغير حكم بنجاسته، بخلاف تغير الماء بالطاهر، إذا تغير الماء بالطاهر تغير نسيرا منه لم يحكم بسلب الطهورية، ففيه نوع اغتفار بخلاف النجاسة لغرضها لا اغتفار فيها مطلقا. نعم. قال أما الملح المائي، هذا محترز قوله قبل، وملح جبلي فلا يضر التغير به وإن كثر، وإن كثر التغير جدا، لأنه منعقد من الماء، يعني مثله مثل الثلج، مثله مثل إيه؟ الثلج. لكن محل عدم الضرر بالملح المائي إذا كان الملح المائي منعقد من ماء طهور، لكن لو كان منعقدا، لو كان أصل الملح ماء مستعمل، يكون هذا الملح طاهر غير مطهر، فلو وقع في الماء قدرناه مخالف وسط. وكما لو كان الملح منعقد من ماء نجس فيكون الملح المائي هذا نجس، فلو وقع في الماء طهر. نعم. قال والماء المستعمل كمائع، يعني كالمائع الموافق للماء في صفاته، يعني لو وقع في ماء طهور قدر كوب من ماء مستعمل اعتبرنا أن هذا الماء المستعمل مثله مثل ماء الورد المنقطع الرائحة، يعني هنعمل ايه؟ نقدره. قال فيفرض مخالفا وصفا للماء في صفاته لا في تكثير ماء. يعني ايه؟ عندنا ماء طهور قدر قلة، وعندنا ماء مستعمل قدر كوب، وقع هذا الماء المستعمل في الماء الطهور، فإن نفرض الماء المستعمل مخالفا وسطا للماء على التفصيل اللي فات. يعني نقول لو وقع قدر هذا الكوب من عصير العنب هل يغير اللون أو لا؟ إن غيره سلبناه الطهورية، وإلا فنعرضه مخالف الطعم. فنقول لو وقع قدر هذا الكوب من عصير الرمان هل يغير الطعم كثيرا أو لا؟ إن غيره سلبناه الطهورية، وإلا فنعرضه مخالف الريح. طيب لو كان الماء الطهور بقى قدر قلة والماء المستعمل قدر قلة، ووقع الماء المستعمل في الماء الطهور، إذن يبلغ المجموع قلتين أو لا؟ يبلغ قلتين. إذا بلغ الماء قلتين بالخلط صار طهورا، صار إيه؟ طهورا لا يضر، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإذا دفع النجاسة عن نفسه وهي غليظة فمن باب أولى أن يدفع عليه الاستعمال. طب تقول حتى لو إيه؟ الشيخ بيقول إيه؟ لا في تكثير ماء، فلو ضم، يعني فلو جمع، فلو ضم يعني فلو ضم الماء المستعمل القليل إلى ماء طهور قليل آخر فبلغ مجموعهما قلتين، فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين بالخلط صار طهورا، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا، يعني يصير طهورا وإن لو قدرناه بمخالف وسط، وإن قدرناه بمخالف وسط نغيره، نقول هذا لا ينظر إليه لأنه ماء لكنه مستعمل، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الشيخ بيقول عرض المخالف الوسط يشترط فيه ترطيب الطعم؟ لا، لا يشترط فيه الترطيب، تعرض الطعم أو الريح أو أي اللي أنت عايزه لا يشترط. وهذا التقدير عموما أصلا هذا التقدير جائز، هذا التقدير إيه؟ جائز، ليس بواجب ولا بمستحب، خلافا للشيخ شطب دمياطي. وهل التقدير شخصي؟ يعني لو قال شخص، نعم التقدير شخصي، يعني لو شخص قدر ورأى أن هذا ينسلب يبقى حينئذ ما يجوز له أن يستعمل. طب الآخر قدر ورأاه أنه لا ينسلب يجوز له أن يستعمل، طب آخر لم يقدر أصلا واستعمله، نقول خلاص هذا جائز، هذا جائز، لا إشكال فيه. نعم، لأن التقدير جائز لا واجب ولا مستحب، لا واجب ولا مستحب. طيب قال ولا يضر تغير يسير، هذا محترز قوله تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قال ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم، لتعذر صون الماء عنه، يعني لتعذر صون الماء عن التغير بالإيه؟ بالطاهرات يسيرا، ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، لأنه يقال هذا ماء إيه؟ هذا ماء فيه صابون مثلا، أما إذا أزيل الاسم بالكلية ويقال هذا صابون مخفف من ماء فإن هذا التغير كثير، لأننا نقول هذا صابون ولا نقول هذا ماء. نعم. قال وكذا، يعني وكذا لا يضر لو شك في أن تغيره كثير أو يسير، يبقى قوله في المتن المتغير تغيرا يمنع فرق اسماء، تكتب كده جنبها يقينا، المتغير ايه يقينا. فلو شك في التغير هل هو كثير او قليل نحمله على الايه، على القله، لان الاصل ان الاصل عدم التغير او وجود التغير، الاصل عدم التغير ونحكم بالاصل عند الشك. نعم اراد ان يستدرك اهو، قال نعم اذا كان التغير كثير، يعني لو كان عندي ماء وقع فيه ما ذهب صفاته ثم اردت استعمال الماء جاز لي، نعم يجوز لك ان تستعمله دون تقدير، لكن ان قدرت فهو احب، يعني افضل، لكن وليس مستحب، نقول هو جائز، التقدير جائز كما قاله الشيخ ابن قاسم العبادي والبجيرمي، لكن الشيخ شرف الدمياطي يقول هو مستحب، واظن تابعه الشيخ الشرقاوي، اظن مش متاكد. طيب قال نعم إن كان التغير كثير، يبقى كده هنا تيقن الايه التغير، ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير، يعني شك هل التغير زال أو لم يزل، قال لم يطهر، لم ايه يطهر، يعني لم يطهر هذا الماء، يعني لم نحكم على الماء بكونه طهورا عملا بالأصل في الحالين. قال ابن أزرعي الحالة الأولى قوله ولو شك في أن تغيره كثير أو يسير، ففيها كان الشك ابتداء في كثرة التغير، وشك هل التغير كثير أو لا، أو الأصل عدم الكثرة فعمل بهذا، عمل بهذا الأصل. الحالة الثانية شك في زوال التغيرات، يتيقن أن التغير موجود، وشك هل زال أو لا، والأصل بقاء التغير فعمل به. واضح؟ نعم. طيب يا مشايخ، ثم قال قاله الأذرعي، طبعا هم يعترضون على هذا، يعني الإمام الإسنوي يقول المعتمد أنه في هذه الصورة أيضا الماء طهور. قال ولا يضر تغير بمكث، ولا يضر تغير بمكث، هذا احتراز قوله ايه المتغير بما، اي بشيء خالطه، فهذا احتراز قوله شيء، وان فحش التغير، وان فحش التغير بالايه بالمكث للاجماع. قال وطين وطحلب، يعني ولا يضر التغير بطين وطحلب وما في مقر الماء وممره، لأن ذلك مما لا يستغني عنه الماء، يعني يتعذر صون الماء عنه. قال ككبريت، هذا مثال لما في مقر الماء وممره. قال ككبريت وزرنيخ ونورة، النورة هذه يعني الجير الحي، كانوا يستعملونه قديما في إزالة الشعر. قال لتعذر صون الماء عن ذلك. ولا يضر أوراق شجر تناثرت، يعني تناثرت بنفسها، يعني لم يلقها أحد عمدا وقصدا في الماء، لأن سيأتي معنا أنه لو ألقيت عمدا فيه تفصيل. قال تناثرت وتفتتت واختلطت، لماذا قال الشيخ تفتتت واختلطت؟ لأنها إن لم تتفتت، إن لم تتفتت وغيرت الماء، يكون التغير بها من قبيل التغير بالمجاور، ولا من قبيل التغير بالمخالط بالمجاور، لأنها لم تمتزج، لم تختلط بالماء، لذلك الشيخ يقول واختلط. تمام. قال وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء، هذا الغاية، نعم هذه الغاية للرد، يعني يرد على من قال إن التغير بالربيعية أو بالبعيدة يضر. لماذا؟ لأن الربيعية فيها رطوبة، أوراق الربيعية، أوراق الأشجار الربيعية فيها رطوبة تجعل عصير هذه الأوراق مخالطا للماء، بخلاف الخريفية، فإن الأوراق الخريفية يابسة، فإن الأوراق الخريفية إيه؟ الخريفية يابسة كالخشب مثلا، فأشبهت المجاور، والأوراق الربيعية قلما تتساقط عن الشجر فيمكن صون الماء عنها، بخلاف الإيه؟ الأوراق الخريفية يكثر تساقطها من الأشجار فيشق صون الماء عنها. لكن على العموم المعتمد أنه لا يضر اختلاط الأوراق الأشجار بالماء وإن كانت ربيعية أو كانت بعيدة عن الماء. قال لتعذر صون الماء عنها. قال لا إن طرحت، يبقى لا إن طرحها طارح، لا إن طرحت يعني لا إن طرحها إيه طارح، وتفتتت، هذا قيد، تفتتت، يبقى إما أن تتفتت قبل الطرح أو بعد الطرح. على كل حال إذا تفتتت قبل الطرح أو بعد الطرح وكان قد طرحها طارح وغيرت الماء كثيرا ضر. طب إن طرحها طارح ولم تتفتت فلم تختلط بالماء، حينئذ يكون التغير بها عن مجاورة ولا مخالطة؟ عن مجاورة، وإحنا كلامنا في المخالط ولا في المجاور؟ في المخالط، يبقى كلامنا إيه؟ في المخالط فلا يضر طرح الأوراق إلا لم تتفتت، لكن إن تفتتت ضر. قال أو أخرج منه الطحلب، يعني لا إن أخرج منه الطحلب، لا إن أخرج منه يعني من الماء الطحالب، أو الزرنيخ ودق ناعما، يبقى تأتي بالطحالب وتخرجها وتدقها ناعمة حتى تصير ناعمة، وكذا بالزرنيخ وتدقه، تخرجه من ممر الماء ومقره وتدقه حتى يصير ناعما وتلقيه في الماء فغيره، فذلك يضر. لماذا؟ لأنه يمكن صون الماء عن ذلك، أنت تلقيه بنفسك بإرادتك، أما إذا كان مصنوعا مخلوقا في الماء فهذا لا يضر التغير به. قال فإنه يضر. أو تغير بالثمار الساقطة فيه، يعني أو تغير الماء بالثمار الساقطة فيه، سواء وقعت بنفسها أو ألقاها إيه؟ أو ألقاها شخص، لكن لابد أن يقيد هذا، يعني لابد أن يقيد مسألة الثمار بماذا؟ قال نقيده بكونها قد تحللت وغيرت الماء، تمام؟ بكونها قد تحللت في الماء وغيرته. أما إذا لم تتحلل في الماء لم تضر، لأنها تشبه البيض المسلوق في الماء، أنت إذا سلقت بيضا في الماء هل الماء ينسلب تنسلب طهوريته؟ لا لا تنسلب. كذلك لو وقعت تفاحة مثلا في الماء ولم تتحلل في الماء ولم تغيره لا تضر، لكن أنت إذا أخذتها قبل أن تتحلل الماء باق على طهوريته. قال واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر، عن المجاور ليه؟ الطاهر. أما المجاور النجس فهو ينجس الماء القليل بالمناهار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في النجاسة. قال كعود ودهن ولو مطيبين. العود هذا إيه؟ لحاء أشجار له ريح طيبة، لحاء يعني القشرة الخارجية من جذع الشجرة، هذا هو العود. الدهن والمسك، المسك المتجمد. قال ولو مطيبين، يعني ولو كان العود مطيبا، يعني فيه طيب مجاور، ولو كان العود والدهن فيهما طيب، يعني طيبا بغيرهما، بعضه بعض العلماء يقول ولو مطيبين، عندنا مطيبين اسم مفعول، مطيبين هذا اسم فاعل، مطيبين يعني طيبا بغيرهما، يعني أنت وضعت عليهما طيبا، لا يضر التغير بذلك. فإذا لم يضر التغير بما طيب فمن باب أولى ألا يضر التغير بما طيب، بما هو طيبه في نفسه، لما طيبه في نفسه. لذلك الأولى أن يقرأ مطيبين لا مطيبين، تمام؟ قال وكافور صلب، احتز بقوله صلب عن الكافور الرخو، لأنه الصلب ده مجاور، أما الرخو فهو مخالط. قال فلا يضر التغير به لإمكان فصله، يعني لإمكان فصل الايه المجاور وبقاء اسم الإطلاق عليه، يعني وبقاء إطلاق اسم الماء على الماء، وبقاء اسم الإطلاق عليه يعني على الماء. قال وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح، يعني ولو كان التراب مستعملا غيرته ولو طرح قصدا في الماء كذلك لا يضر، يبقى سواء طرح أو لم يطرح، مستعملا أو طهورا لا يضر إيه؟ تغير الماء بالتراب. لماذا؟ قال لأن تغيره مجرد كدورة، يعني تعكير، كدورة يعني تعكير للماء، ولأن التراب أحد الطهورين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسجه بالماء في تطهير النجاسة الكلبية، إذا مر الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداها بتراب إيه؟ طهور. قال فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني فلا يمنع تغيره بالتراب إطلاق اسم الماء على الماء المتغير. نعم استدراك، إن تغير يعني تغير الماء بالتراب حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضر، لأن شرط التطهير بالماء جريان الماء على العضو، والطين لا يجري على الايه على العضو. قال وما تقرر في الماء في التراب المستعمل، نحن قلنا ما الذي قرره؟ أن طرحه في الماء لا يضر، أن طرح التراب المستعمل في الماء لا يضر. قال هو المعتمد، وإن خالف فيه بعض المتأخرين. الذي خالف فيه هو الشيخ ابن حجر في تحفته رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم كان طويل يعني وصعب، فلذلك خذنا كم قليل، لكن إن شاء الله المرة القادمة نعوض بإذن الله تعالى. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.